اقول لك كلمة وسبتني ما اقدرش اعيش لو تفارقني راح اقول لك كلمة وسبتني ما اقدرش اعيش لو تفارقني خليك جنبي يا حبيب قلبي خليك جنبي يا حبيب قلبي الحب اللي بيشوقني بيشوقني ولا ليك شي احلف لك بدمع العين ولا ليك شي عليني انطلق علي يا سنين انطلق علي يا سنين افتكرك ولا دهوت والنبي دهوت يا مغلق روح عالقلب اللي بات مغروح من فرقة حبيب الروح من فرقة حبيب الروح راح كله ده قلب النار دهوت والنبي دهوت دهوت والنبي والنبي سأل صحيح حبيب لا جاوبتك ولا خفيت يا ريت الكلام داريت يا ريت الكلام داريت وفاني وبحبي هواك دهوت والنبي دهوت دهوت والنبي والنبي دهوت ان شاء الله يا رب اللي بنام يصحى من النوم وينام تاني قلبي داب في هواهم قلبي داب من نظرة عين طمنتوني بكلمتين اوعدتوني مرتين اوعدتوني مرتين شغلتوني قلبي ده مش لاقي طبيب الناس جنون الصبر طبيب قلبي ده مش لاقي طبيب الناس جنون الصبر طبيب شمت في غريب وجري شمت في غريب وجري جاب نيابة القاهرة النبي صلوا عليه. احلى سلام باشمهندس طارق الملك وحبايبه. النبي صلوات الله عليه وينول البركات كل من صلى عليه النبي. النبي يا حاضرين اعلموا حق اليقين ان رب العالمين فرض الصلاه